قمت بطبع ما يقارب من 40,000 كتيب، واتفقت مع المطابع على أن تكون 4,000 فقط مكتوب عليها وقف لله تعالى، ولكنهم كتبوا عليها جميعا. والسؤال هل يجوز لي إهداء بعضها أو بيعه؟ على ما اتفقت عليه معهما مع المطابع، إذا كنت ما أردت إلا 4 وأمرته أن يكتبها الوقف والباقي تريد بيعه فأنت على نيته، والله الذي يعلم السر وأخفى. فإن كان أن تمحو ما كتبوا تبيع ما زاد على 4، أنت أعلم بنيتك والأعمال بالنيات. نعم. بعض المدرسين تمسح الوقف 4,000 وزعها وتكتب عليها الوقف والزائد إن سمحت به فالحمد لله، وإن لم تسمح فقد غلطوا عليك وتمسح ما كتبوا. نعم. حتى لا يغتر الناس إذا بعتها وهي مكتوبة على الوقف، تستحق الأدب تؤدب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.